أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه

Oh!